وقال المشركون: ما في بطون الأنعام من أجنة مباح لرجالنا ومحرم على نسائنا إذا ولد حيا، ويشتركون فيه إذا ولد ميتا. سيعاقبهم الله إذ شرعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم ما لم يأذن به الله، إنه تعالى حكيم في تدبير أمور خلقه، عليم بهم.